في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أيها العاتب المكثر فيها بعض لومي، فما بلغت مناك، لم يكن من عتابنا بسبيل، فترى أن ما عنانا عناك. عند غيري فابغ النقيصة فيها، إن رأيي لا يستقيد لذاك. أيها العاتب الذي رام هجري وبعادي وما علمت بذاك، قلت أنت الملول في غير شيء، بئس ما قلت، ليس ذاك كذاك. زعموا أنني بغيرك صب، جعل الله من أحب فداك. فلو أن الذي عتبت عليه خير الناس واحدا ما عداك، ولو استطاع أن يقيك المنايا غير غبن بنفسه لوقاك. ولو اقسمت لا يكلم حتى عمر نوح بعيشه ما عصاك. وارض عني، جعلت أفديك إني والعزيز الجليل أهوى رضاك. بعثت وليدتي سحرا وقلت لها خذي حذرك، وقولي في معاتبة لزينب نولي عمرك. فإن داويت ذا سقم فأخذ الله من كفرك. فهزت رأسها عجبا وقالت من بذا أمرك، أهذا سحرك الأصحاب؟ قد خبرنني خبرك. وقلنا إذا قضى وطرا وأدرك حاجة هجرك. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.